الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان محامل كلام الشيخ الهروي في قوله في مقام التوحيد: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد، توحيده إياه توحيد، توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد، توحيده إياه توحيده، ونعت من ينحد من ينعته لاحد. يقول كلامه محمل آخر أيضا، وده اللي شرحناه قبل ذلك، وهو أنه ما وحد الله حق توحيده الذي ينبغي له ويستحقه لذاته سواه، كما قال: أعلم الناس توحيدا صلى أعظم الناس توحيدا صلى الله عليه وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي مثل هذا يصح النفي العام، هو في الصحيح أنه لا يصح النفي، يعني لا يصح أن يقال أنه لم يثني على الله أحد، وإنما يقال اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك. لا يقال لم يثني على الله أحد، وإنما يقال لم يحصي ثناء على الله أحد. يقول يعني صح لغة بقى، صح مجازا، أن يقال: ما عرف الله إلا الله ولا أثنى عليه سواه. وأن الكلمة دي الصحيح أنها لا تقال بهذه الطريقة رحمكم الله. قال: والكلمة الواحدة يقولها اثنان يريد بها أحدهما أعظم الباطل، ويريد بها الآخر محض الحق، والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. وقد كان شيخ الإسلام يقصد الهروي قدس الله روحه راسخا في إثبات الصفات ونفي التعطيل ومعاداة أهله، وله في ذلك كتب مثل كتاب ذم الكلام وغير ذلك مما يخالف طريقة المعطلة والحلولية والاتحادية. عشان كده يقول هو قدم مقدمة ان هو الاعتبار بسيرة القائل، نفهم كلامه ونأوله ليه، عشان هو له كلام حسن في موضع اخر. قال: ثم صرح بهذا المعنى الذي ذكرناه، ان هو لا ما وحد الله حق توحيده الا هو عز وجل، بقوله: توحيده إياه توحيده، أي توحيده لنفسه، والتوحيد الكامل التام الذي لا سبيل للعبارة والإشارة إليه، وفوق ما تعرفه العقول وتصفه الألسن. هذا حق، لكن جفت عبارته بعد، حصل فيها جفاء، بقوله: ونعت من ينعته لاحد. ومحملها كما عرفت أن نعت الخلق له دون ما هو عليه سبحانه. وما هو عليه من الأوصاف والنعوت أجل وأعظم من أن يحيط به العلم المخلوق أو تنطق به الألسنة. والإلحاد الميل، وهو لم يرد أن نعت الناعتين له إلحاد وكفر، فإنه قد نعته في هذا الكتاب وفي كتبه ولم يكن ملحدا بذلك، فنعت المخلوق له مائل عن نعته لنفسه، ناقص يعني. على أنه لو أراد الإلحاد الذي هو باطل وضلال لكان له وجه صحيح، يعني الكلام يمكن أن يحمل على معنى الإلحاد الباطل، لأن هو هنا حمل على الإلحاد اللي هو نقص الميل الذي هو نقص عن الحقيقة. يقول: لا، الإلحاد على إطلاقه يبقى له وجه صحيح، وهو أن نعت المخلوقين له من عند أنفسهم إلحاد، والتوحيد الحق هو ما نعت الله به نفسه على ألسنة رسله، فهم لم ينعتوه من تلقاء أنفسهم، وإنما نعتوه بما أذن لهم في نعته به. وقد صرح سبحانه بهذا المعنى في قوله: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فنزه نفسه عما يصفوه به العباد إلا المرسلين، فإنهم لم يصفوه من عند أنفسهم. عباد الله المخلصين الرسل وأتباع الرسل. وكذلك قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال: فنختم الكتاب بهذه الآية حامدين لله مثنين عليه بما هو أهله وبما أثنى به على نفسه، والحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ولا مستغنى عنه ربنا. ونسأله أن يوزعنا شكر نعمته، وأن يوفقنا لأداء حقه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل ما قصدنا له في هذا الكتاب وفي غيره خالصا لوجهه الكريم ونصيحة لعباده. فيا أيها القارئ، له لك غرمه وعلى مؤلفه غرمه، لك ثمرته وعليه تبعته، فما وجدت فيه من صواب وحق فاقبله، ولا تلتفت إلى قائله، بل انظر إلى ما قال لا إلى من قال. وقد ذم الله تعالى من يرد الحق إذا جاءه ممن يبغضه، إذا جاء به من يبغضه، ويقبله إذا قاله من يحبه، فهذا خلق الأمة الغضبية. قال بعض الصحابة: اقبل الحق ممن قاله وإن كان بغيضا، ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبا. قال: وما وجدت فيه في الكتاب يعني من خطأ فإن قائله لم يأل جهد الإصابة، ويأبى الله إلا أن يتفرد بالكمال، كما قيل: والنقص في أصل الطبيعة كامن، فبنو الطبيعة نقصهم لا يجحد. وكيف يعصم من الخطأ من خلق ظلوما جهولا، ولكن من عدت غلطاته أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته. وعلى المتكلم في هذا الباب وفي غيره أن يكون مصدر كلامه عن العلم بالحق، وغايته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولإخوانه المسلمين. وإن جعل الحق تبعا للهوى، وإن جعل الحق تبعا للهوى، فسد القلب والعمل والحال والطريق. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالعلم والعدل أصل كل خير، والظلم والجهل أصل كل شر. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأمره أن يعدل بين الطوائف ولا يتبع هوى أحد منهم. فقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حدة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين محمد وعلى آله أجمعين. تم بحمد الله هذا الكتاب المبارك على ما بينا فيه أيضا من بعض التعليقات. نسأل الله أن ينفعنا به وأن يجعل هذا الشرح له سببا لإصلاح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا.